نبدأ بالمارش العسكري، وهو للموسيقار الفرنسي كاميل سانسونس الذي مات عن 84 سنة في عام 1921. بدأ سانسونس يتعلم الموسيقى وعمره 3 سنين، وقيل بل لم يكن أتمها بعد. وعندما كان في 10 من العمر أذهل باريس بما كان يقدمه على البيانو من معزوفات صعبة، وظل ينتج بلا توقف حتى مات. علق مواطنه الموسيقار بيرليوز قائلا: مشكلة سانسونس أنه كانت تنقصه قلة الخبرة. نعم، بعضهم اتهم موسيقاه بأنها متقنة جدا وتنقصها العاطفة. نستمع إلى مارش عسكري من كاميل سانسونس.